الكثيرون هذه الأيام وفي غير هذه الأيام طبيعة بني آدم قائمة على الخوف من المستقبل. الإنسان له كم كبير من الأحزان على الماضي، ما فاته في الماضي، وهنالك كم كبير من الخوف على المستقبل. إذا الإنسان اجتمعت عليه هموم الماضي وقلق المستقبل وكآبة الحاضر، هذا الإنسان هل تبقى له صحة نفسية وهل يبقى له تركيز في هذه الحياة؟ قطعا هذا الإنسان مبتلى في جسمه، وأنتم تعرفون عوارض النفس على البدن عوارض كثيرة. فماذا نعمل تجاه هذه المشكلة؟ أولا أخواني، قسم من حوادث المستقبل وبلاءات المستقبل تتحدد بالسلوك الفعلي. إنسان يخاف من الأمراض المستقبلية كالضغط والسكري وما شابه ذلك، هذا قسم بيده. الإنسان الذي يرعى أيام شبابه ويحافظ على صحته، البعض يسألنا عن الحديث المعروف أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، لعل من المصادق القوة البدنية. إذن خوف الأمراض المستقبلية يمكن أن يدفع ماذا؟ بمراعاة الصحة فعلا. الخوف من الفقر والعوز ومد اليد إلى الآخرين في كبر السن، الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول: اجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا. من نعم الله على العبد أن يكون مستغنيا في كبر سنه، لا يحتاج إلى الغير ولو الأولاد. طبعا هذا أيضا يتوقف على نشاط الإنسان في أيام شبابه. الكسول أيام الشباب طبيعي، عندما يبلغ به السن ما بلغ، لا ثروة، لا سكن، لا ادخار إلى آخره، إنسان يعني يترك هذه الدنيا، لا هو راضي عن نفسه ولا أولاده راضون عنه. المهم خوف الفقر أيضا يدفع بالسعي. إذن قسم من المخاوف يدفع بالسعي الفعلي، ولكن هناك قسم من المخاوف بيد الله عز وجل. الزلازل، الموت، موت الفجأة، الحوادث، حوادث السير وما شابه ذلك، الأمور الغير المتوقعة، كل هذه الأمور أيضا لا بد أن نحسب حسابها. هنا المؤمن، أنا قلت في أكثر من مناسبة، لو ضممنا معادلتين صغرى وكبرى إلى بعضهم البعض نخرج بنتيجة. الذي يعيش هذه النتيجة في حياته فهو من أسعد الناس. المقدمة الأولى من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، آية لا تنكر. وهناك ضميمة لهذه الآية من الوجدان، من الحياة المعاشة، ليست آية ولكنه الواقع. وما كتب الله لنا فيه صلاحنا، طبعا لنا نحن المؤمنين، لا أقصد أنا، أقصد المؤمن، المؤمن الذي أرضى ربه بالطاعة، رب العالمين يحبه، لن يكتب له إلا ما فيه الصلاح. زين، هذه مقدمة وهذه مقدمة، ما النتيجة؟ النتيجة الرياضية مع حذف الوسط أنه قل لن يصيبنا إلا ما فيه صلاحنا. الذي يعيش هذه الحقيقة أن كل ما يكتب له فيه الصلاح، هل يعيش حالة من التبرم؟ أبدا. إنسان يعتقد بطبيب حاذق يصل به الأمر إلى أن يدفع مالا وفيرا له ليقطع ساقه، ليستخرج قلبه، ليقطع عضوا من أعضائه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه طبيب حاذق، وفي نفس الوقت ليست له نية سيئة. الإنسان إذا كان بين يدي الله هكذا يقطع بحكمة رب العالمين وبطبه وبعلاجه، يدخل غرفة العمليات، عمليات الوجود، وهو مستسلم لهذا الطبيب الحاذق. إذا كان هذا الطبيب أبوك، إذا كان الطبيب إذا كان أباك أو كان أخاك، هل تعيش حالة من القلق؟ أبدا. فكيف إذا كان الطبيب هي الأم مثلا؟ طبيعي الإنسان يعيش حالة الارتياح. وعلى كل مع ذلك إخواني، الخوف من عواقب الأمور جيد إلى حد ما ليكثر الإنسان من الالتجاء إلى الله عز وجل. الأولياء الصالحون، آخر كلمة، الأولياء الصالحون عندما يناجون ربهم يجأرون إلى الله عز وجل في حسن الخاتمة، لأن حسن الخاتمة معادلة مجهولة. الشيطان في اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان لعله يجمع كل قواه لكي يخرجك من طريق الطاعة في اللحظات الأخيرة، ولو أن ينسيك الشهادتين، ولو أن تموت على غفلة، ولو أن تموت من دون وصية. المهم الشيطان أيضا جعل قوسه، جعل سهمه الأخير متى؟ في ساعات الاحتضار. إذن خوف سوء العاقبة أيضا خوف لا يدفعه دافع على الإنسان أن يعيش حالة الخوف والرجاء، لتختم له العاقبة الحسنة بمنه وكرمه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، واجعل عواقب أمورنا خيرا بحق محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.